كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 48، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعى هذا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي بعض الروايات: وإذا أؤتمن خان. والحديث باللفظ الذي ذكره المصنف خرجه البخاري ومسلم. وفي بعض الروايات عند مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله من جملة الأحاديث التي اعتنى بها وقصد إلى أن تكون دالة على كبرى مسائل الدين وأصوله وقواعده. ولا شك أن هذا الحديث يمثل صفة وموصوفين عني بهم القرآن أي عناية، وبين القرآن حالهم، بل فضح عوارهم وكشف أستارهم، حتى إن القارئ والناظر لا يكاد يراهم رأي العين. وما ذلك إلا لعظم هذا الأمر وشدة خطره، وأنه إذا اتسم به فرد أو فشى في أمة فإنه مظهر من مظاهر الهلاك، وسرعان ما تهلك الأمة ويتشتت أمرها ويضيع حالها وينتثر عقدها. إنه النفاق والمنافقون، نعوذ بالله من هذه الصفة وأهلها. والحديث عن النفاق يطول ولا ينتهي، ويكفي الناظر والقارئ والباحث والراغب في المزيد من الاطلاع على هذه الصفة وعلى أحوال أهلها أن يقرأ القرآن. القرآن عني بهم عناية كبرى، ووصفهم وصفا دقيقا، وفضح أحوالهم، وبين أشياء لو لم يذكرها القرآن ولو لم تكن من عند الله عز وجل لعل البشرية لا تستطيع أبدا أن تتوصل إلى مثل هذه الدقائق. وبخاصة الحديث عن نفسيات المنافقين، هذه النفسيات التي تقود إلى هذه التصرفات بشكل عجيب ودقيق. اقرأوا فواتيح أو فواتح سورة البقرة، اقرأوا مواضن كبرى من سورة آل عمران، سورة النساء، سورة التوبة كلها، الأنفال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة العنكبوت، سورة كاملة سورة المنافقون، المجادلة، الحشر، في مواطن فضح منتهى الفضح وبيان لطبيعة هذه النفس البشرية التي تتصف بهذه الصفة، وما ذلك إلا لأن هذه الصفة تبتلى بها جميع الأمم وليس المسلمين فقط. النفاق والمنافقون موجودون في كل أمة وفي كل جيل، وهم في لغة عصرنا يسمونهم الطابور الخامس. إذا سمعتم بشيء أو قرأتم عن شيء يسمى الطابور الخامس فالمقصود به المنافقون الذين يأتون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يريدون أن يكسبوا من هؤلاء ومن هؤلاء، والنهاية الفشل للأمة ولهم، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا الوقوف والتفصيل في صفاتهم يحتاج إلى وقفات طويلة ويحتاج إلى جلسات، ولكن نبين بعض أشياء تناسب المقام أو نكتفي ببعض كليات تدل على ما تحتها من جزئيات انطلاقا من الحديث الذي بين يدينا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع صفات، قال أربع من كن فيه كان منافقا، وفي بعض الروايات كان منافقا خالصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع خصال، أربع من كن فيه كان منافقا، وفي بعض الروايات كان منافقا خالصا. ذكر إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، وفي بعض الروايات وإذا أؤتمن خان. لب النفاق هو الكذب، وإن شئتم هو كذب في الأقوال وخلف في العهود والمواعيد واختلاف بين الظاهر والباطن في الأعمال، هذه هي التي تجمع النفاق. وإن كان سنشير إلى أن النفاق نوعان، نفاق اعتقادي وهو مخرج من الملة ونفاق دون ذلك، لكن خلاصة النفاق هو مخالفة، مخالفة بين الظاهر والباطن، يقول شيئا ويكذب، يعد ويخلف ويخلف، فكلها يظهر للناس شيئا وقلبه منعقد على خلافه، هذا هو خلاصة النفاق، يظهر للناس بشيء من قول أو عمل أو مظهر عقد عهد وهو قد أبطن المخالفة الذي ينبغي أن تتفطنوا له، لماذا يفعل ذلك؟ وهذا المهم، لماذا يفعل ذلك؟ لماذا النفس البشرية تصل إلى هذا الحال؟ بمعنى يظهر للناس شيء بينما منعقد قلبه على خلافه. لا شك أن هذا مرض ومن أشد الأمراض، لأنه إذا وجد في الأمة هؤلاء، وإذا كانت الأمة لم تستطع أن تربي أبناءها لأن يكونوا واضحين ويكونوا صادقين مع أنفسهم ومجتمعهم فشل الناس، تكون كأنك بنيت بيتا على رمل. هذه هي النفوس التي يبنى منها المجتمع، نفوس ضعيفة وهزيلة وجبانة، لا يكون ذلك إلا من جبان، أبدا لا يكون ذلك إلا من جبل. ولهذا من أخص خصائص المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم خوف، قطع الخوف قلوبهم، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون، ويحلفون إنهم إلا منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. هذا هو التجسيد للنفاق من حيث إنه انهزام نفسي وضعف. ولهذا لا يظهر النفاق إلا في وجود القوة. المنافقون لا يظهرون إلا أو لا ينافقون إلا أصحاب القوة. بالنسبة لتاريخ الدعوة الإسلامية في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أن النفاق لم يظهر إلا في المدينة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتكونت القوة الإسلامية وظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أمر الله وصار للدولة كيان ولمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه دولة وقوة وصولة وأصبح لهم مجتمع. حينئذ بدأ يظهر النفاق الذي يأتي هؤلاء يبوج وهؤلاء يبوج. أما في مكة لم يكن كنفاق، كفر وإيمان، مؤمنون مستضعفون لكنهم أقوياء في إيمانهم وظاهرون في إيمانهم ومؤمنون خلص تحملوا من الأذى ما تحملوا وضحوا في كل شيء في كل غالي ونفيس في أنفس وأموال وفي تشريد وهجرة وتحمل وعذاب وأذى، وكفر بين صراح يناوئ الدعوة ويقاوم صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد أعزه الله وأظهر أمره وصار له قوة ولأصحابه منعة ومنزلة وبدأت تتكون الدولة الإسلامية، ظهر النفاق، يريدون أن يعيشوا في هذه الأجواء منعقدة قلوبهم على الكفر ويظهرون الإيمان. ليس الحديث عن تاريخ ظهور النفاق ولا عن، إنما ننبه إلى أن النفاق يظهر في نفوس منهزمة ونفوس ضعيفة ونفوس هزيلة، ولهذا القرآن فضحهم وحذر من حالهم وبين الوعيد الشديد الذي ينتظرهم والدرك الأسفل من النار الذي سوف يحشرون فيه. النفاق نوعان، نفاق اعتقادي بمعنى أي إظهار الإيمان وإبطان الكفر، يتظاهر المنافق نفاقا اعتقاديا، يتظاهر بأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يظهر ذلك بينما ينعقد قلبه على خلاف كافر في قلبه. ومع الأسف أن هذا قد يوجد في كثير من الأعصار، ما يسمى في العصور السابقة بالزندقة والزنادقة، هؤلاء مثل هؤلاء. الزنادقة أناس يعيشون في الأجواء الإسلامية ويظهرون مظهر الإسلام بينما قلوبهم منعقدة على الكفر، ولهذا إما في مؤلفاتهم أو في أقوالهم يأتون بأشياء كفرية، ولهذا بعضهم يفتضح عمره فيقتل، وبعضهم يدس من خلال كتاباته أو مؤلفاته في السابقين الزنادقة، وإما من حيث القدح في الدين أو من حيث القدح في القرآن أو من حيث القدح في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحابة أو نحو ذلك. ومع الأسف أنه حتى يوجد، حتى قد يوجدون حتى في العصر الحاضر في بعض ما ينشر من كتابات ويظهر من مؤلفات وفي كثير من أقطار المسلمين إلا من رحم الله، تظهر كتابات نشاز وكتابات كفرية صريحة، وإن كانوا أظهروا الإسلام وإن كانوا يستسمون بأسماء الإسلام لكن تلاحظ أنهم معاوا الهدم سواء من خلال إما مؤلفات ما يسمى بالفن كان من خلال القصة أو من خلال رواية أو من خلال أيضا حتى رواية قد تكون حتى ممثلة أو مجسدة في وسيلة إعلامية إما إذاعة أو تلفاز أو سينما أو نحو ذلك فتجدها كفر صراح إما تطاول على مقام الألوهية أو تطاول على مقام النبوة أو تطاول على الدين كله أو استهزاء بشعائر الإسلام. ومع هذا طبعا نحن لا نقطع ولا نتهم أحدا بعينه بأنه منافق أو كافر لا نقطع لا نتهم أحدا لكننا نضع أشياء عامة تلاحظ أنها تناوي الدين مناوءة صريحة وتناوي القرآن وتخالف ما علم من الدين بالضرورة وتخالف قواعد الإسلام الكبرى ووصوله العظمى والجلية ومع هذا أسماهم أسماء إسلامية أو يتظاهرون بالإسلام. والقضية خطيرة خطيرة خطيرة جدا. هذا هو النفاق الاعتقادي بمعنى يظهر الإسلام بينما باطنه كافر بالله وبرسله وبكتبه وملائكته واليوم الآخر أو كافر ببعض ذلك. الكفر بواحد من هذه كافي لإخراج من الملة. ولهذا من من من من, من خصائص المنافقين أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وأكثر من يظهر في صفات المنافقين اليهود. اليهود فيهم حتى إذا قرأت القرآن فضحهم تتجلى فيهم صفات أهل النفاق بشكل عجيب. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أو إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذن أحيانا قد لا يكفر بكل الأشياء قد يكفر ببعضها أشياء ما نسبته إما اليوم الآخر أو الملائكة أو الجن أو أشياء مثل الأشياء. لماذا؟ إما لأنه خضع لعقله أو لأنه كان ماديا لا يؤمن إلا بالماديات أو لأنه فعلا لم يثق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن. في أشياء كثيرة كما قلت لا نقصد أن نسمي أحدا ولا أيضا نجرؤ أن نسمي أحدا أو أن نتهم أحدا بعينه لكن المقصود هو بيان كيف النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي وهو أنه في باطنه يكفر بأصول الدين وأركانه أو ببعضها وهو يتظاهر بالإسلام بل أحيانا قد يتباكى على الإسلام. إذن هذا هو النفاق الاعتقادي. النفاق العملي هذا هو الذي يأتي بخصال من خصال أهل النفاق لكنه ليس كافرا بمعنى مؤمن بالله وبرسوله مقر بالشهادتين مؤمن بالأركان الإيمان وأركان الإسلام كلها إنما يأتي خصال النفاق كالكذب وخلف الوعد والغدر والفجور في الخصومة والغدر في العهود وعدم الوفاء بها ونحو ذلك مما كما ذكرنا قبل قليل يظهر شيئا وقلبه قد انعقد على خلافه. يتحدث إليك وبحيث أنك تصدقه في حديثه بينه وكاذب في داخله فهو يتحدث حديثا هو يعلم في داخله أنه كاذب وأنت ليس لك إلا الظهر وقد صدقته. إذن هذا نفاق عملي غير مخرج من الله لكنه خطير قد يؤدي إلى النفاق الاعتقادي ليس سهلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا تهديد وخطور. وإن كنت طبعا لا يكفر عند المسلم أنه لا يكفر يعني من كذب في قوله أو أخلف في وعده أو فجر في خصومته أو غدر في عهده لا يكفر ولا يخرج من الملة، وإن كان قد استحق تعزيرا ونحو ذلك لكنه لا يخرج من الملة، لكنه على خطر عظيم وقد اتصف بصفات المنافقين. إذن هذا هو في الجملة حقيقة النفاق والتفصيل بين أو الفصل بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. لو أخذنا نستعرض بعض آيات لتبين بعض أحوال المنافقين، مثلا آيات البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لاحظ المرض في القلوب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه قلوب مريضة ونفوس مهزومة من داخلها ومهتزة ومهترئة وهزيلة وجبانة. ما الحامل للإنسان فعلا أن يظهر الإيمان؟ يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لماذا لا يخدعون إلا أنفسهم؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطاعين، فهو سبحانه وتعالى قوي جبار متكبر مهيمن، الأمور كلها بيده والملك له سبحانه وتعالى، والتصرف والتدبير، وهو المقدم والمؤخر والظاهر والباطن والأول والآخر سبحانه وتعالى. ثم المؤمنون أيضا لا يضره نفاق المنافقين لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي متكفل بأحوال لهم، الذي متكفل بالدين وإظهار الدين، وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، والدين دين الله والأرض أرض الله والعباد عباد الله. إذن حقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم، لا يتأثر به، ولهذا يظهر أمر الله وهم كارهون. في الواقع أنه خدعوا من يخدعون الله المؤمنون، المؤمنون محفوظون بحفظ الله. ولهذا يعني قد يكون من الأشياء الجانبية وغير داخل في الموضوع لكن لا من التنبيه إليها، القرآن حينما جاء في قضية الخداع والمكر وإلى آخره نسب أن المنافقين يخادعون ونسب أن الكفار يمكرون، لكنه ما نسب لأهل الإيمان أنهم يمكرون. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولم يقل ويمكرون وتمكرون ومكركم أكبر أبدا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، ما قال يمكرون وتمكر يا محمد. فالمؤمنون لا يمكرون أبدا، المؤمن الحقيقي لا يمكر ولا يخدع ولا يكذب. أولا هو ليس بحاجة، وهو قوي في داخله وصريح ولا يخشى شيئا، ثم هو معتصم بربه، لكن إذا مكر الكفار الله يمكر لأهل الإيمان في قوله وفي آخر سورة إبراهيم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أول آية. فالمقصود أن لا تبدو إليهم طرفهم وافدة ماوى وأنذر الناس فيقول الذين ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم ما لكم من زوج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالكفار يمكرون، المنافقون يمكرون ويخادعون، لكن الله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، المؤمنون لا يخدعون لا يخادعون ولا يمكرون، ولا يسلكون مسالك المكر ولا مسالك الخديعة، معتصمون بإيمانهم ومعتمدون على ربهم، وعندهم من الوضوح وعندهم من صحة القلوب وصحة النفوس واعتدال المزاج، بحيث لا يحتاج إلى أن يكذب ولا إلى أن يخدع. فالواقع أن من خدع إنما يخدع نفسه، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فالنفاق مرض قلبي. والحديث يطول لو استعرضنا الآيات وفيما يتعلق بالنفاق والمنافقين، لكن قد نحتاج فعلا إلى إلى إلى أن أن أن أن أن نتحدث كثيرا عن هذا الموضوع. مما مثلا يشير إلى إلى إلى إلى إلى الأمراض التي عندهم والاهتزاز الذي فيهم، أنهم لا يستفيدون من الدروس ولا يستفيدون من الفتن ولا يستفيدون من المحن، مما يدل على أن أن أن فعلا أن أن أن قلوبهم مريضة. الله عز وجل يقول: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. تحصل محن، تحصل زلازل، تحصل أشياء، فتن، حروب، مصائب، تقلبات دهر، ومع هذا لا يستفيدون. بينما العاقل وصحيح القلب يستفيد، يأخذ دروسا من مما يجري عليه، الانتكاسات من مما يشير إلى هذه الدروس، ما ذكر الله عز وجل في قضية أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قد يكون أيضا من المناسب أن نوضح يعني التفرقة بين الوصفين: وما أصابكم من التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. لماذا لم يقل وليعلم المؤمنين وليعلم المنافقين؟ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، ولم يقل وليعلم المنافقين. الذي يبدو والله أعلم أنكم حينما تلاحظون سياق الآية وكذلك سياق الآيات قبلها، أن النفاق الذي حصل في هذه الغزوة قد لا يكون نفاقا خالصا من كل من حصل منهم الاهتزاز، ولهذا قال في بعض المواطن: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فهم ما كفروا وما كانوا شاكين كل الشك في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله إلى آخره، وكذلك أيضا في قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. مما يدل أن أحيانا البلاء حينما يحصل والمصائب حينما تقع في أهل الإيمان من حروب، من كوارث، من مجاعات، من أشياء، يحصل اهتزاز ويهتز الإيمان، وهذا محك لأن تختبر الأمة نفسها وأفرادها، وأن يختبر الفرد قلبه. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. المؤمنين هنا وصفهم بالمؤمنين وصف اسم فاعل مؤمن، مما يدل على رسوخ الوصف فيه، رسوخ الوصف فيه، وأنه بقي على إيمانه صامدا صادقا خالصا لم يتزحزح ولم يتأثر. ليعلم المؤمنين. الذين نافقوا جاء بالوصف باسم الموصول، بمعنى أنه لم يكن النفاق في تلك الصورة متمكنا منهم، وإنما حصلت هزة فماجت بعض النفوس واهتزت بعض القلوب. المقصود أن الفتن والأحوال والأوضاع محك للقلوب، ومحل اختبار، أولا يرون في فأحوال القلوب عند حصول هذه المتغيرات في الأوضاع وفي الأزمنة وفي الأجواء والفتن والمدلهمات محك. ولهذا سورة التوبة سميت الفاضحة، لأن هي تحكي كل أجوائها حول غزوة تبوك. غزوة تبوك كما تعلمون هو بلاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استنفر المؤمنين في الحر وفي الصيف، وإلى أين؟ إلى تبوك، وتبوك منطقة صحراء وبعيدة عن المدينة، وتصوروا أن في ذلك الوقت لم تكن لك مواصلات إلا الجمال، وأيضا جيش العسرة ما في غير متهيئين، والأحوال ضعيفة، وإنفاق في سبيل الله، ولهذا ظهر النفاق على أشده. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، وجاء المخلفون وجاء القاعدون وجاء ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلفون بالله لكم يرضوكم، والله ورسوله أحق يرضون، كانوا من أشياء. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. حينما تقرأ سورة التوبة فيها تجسيد وفضح لهذه النفوس، وهذه النفوس تتكرر في كل زمن وفي كل زمان وفي كل مكان، لأن النفس البشرية واحدة، وأحوالها واحدة، وأوضاعها واحدة، والأعراض التي تنتابها واحدة. تجسيد للنفاق من خلال سورة التوبة بشكل عجيب، وحصل أحوال، إن كان مسجد الضرار، إن كان منهم من عاهد الله لن يأتنا من فضله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، أحوال ظهرت جسدت كثيرا من النفوس، النفوس الجبانة، النفوس اللي فيكم سماعون وفيكم بشكل يعني تجسيد عجيب. ولهذا كان في الآية يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوكم في غضة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أحوال القلوب والنظر في هذه المتغيرات والفتن تكون محك، لأن الأمة تختبر أفرادها وتنظر في تربيتها لأفرادها، كما أن الأفراد يختبرون أنفسهم وقلوبهم من هذه المواقف وهذه المتغيرات. لو استعرضت سورة المنافقون، وهي سورة قصيرة لكنها فيها صفات المنافقين مركزة، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، الشهادة لسان، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم، علم قلبي يتعلق بقلوبهم، يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أين شهادة المنافقين من شهادة الله عز وجل عليه؟ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وأيضا هذا من خصائص المنافقين أنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، جنة يتقون بها بينهم مفضوحون. ولهذا حتى سورة التوبة كله حلف، وكله يأتون يحلفون ويحلفون ويحلفون ويحلفون، فيتخذون الأيمان ذريعة ليضللوا أهل الإيمان، وليس لأهل الإيمان إلا الظاهر أن يصدقوا، لكن المفضوح مهما كان اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إن اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إن ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفقهون. هذا أيضا نوع الحقيقة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هذا نوع أيضا، وهو قضية مهمة، قضية الربط بين المظهر والمخفى. لا مانع أن تكون هذه الجلسة والجلسة التي بعدها للحديث عن النفاق لعظم خطره ربط بين المظهر والمخبر. وإن كان طبعا ليس كل المنافقين تعجبك أجسامهم الحقيقة، لأنه معروف أن الإنسان إنما قد تكون الآية تتحدث عن فئة معينة من بعض أصحاب الجسام النظرة ممن وصفوا بالنفاق، وإلا قد يكون فيهم ليسوا بأصحاب جسوم معجبة، لكن من أحيانا لا يغتر الإنسان بالمظهر. ولهذا قضية الإعجاب ذكر القرآن أكثر من آية للتنبيه أن لا تربط بين الشكل الظاهري والباطني. وإذا رأيتهم تعجبك أجسام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وفي الآية الأخرى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في آيتين من سورة التوبة، ولا تعجبك وفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فأحيانا فعلا قد هناك يكون ارتباط أو يكون هناك خداع مظهري ينبغي أن لا ينخدع به المؤمن. وتعرفون أيضا في الخبر الذي في الصحيح حينما مر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولنا في هذا؟ قال هذا حري إذا قال أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح، إلى وإذا شفع أن يشفع. ثم مر بعد قليل مر رجل آخر فقال ما تقولنا في هذا؟ قال هذا حري فيه أن إذا قال أن لا يسمع له، وإذا شفع أن لا يشفع، وإذا خطب أن لا ينكح. قال هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، مما أنه لا يعتبر بالمظاهر. وإن كان طبعا المظاهر لا تلغى، المظاهر لا ترغى، لأن الإسلام أيضا أمرنا بتحسين المظهر وأمرنا بالانضباط الظاهري، إنما ينبغي يكون الإنسان متوازن. الضبط المظهري وجمال المظهر مطلوب في الشرع، بدليل مثلا انتظامنا في الصلاة، ننتظم صفوفا ونأتي إليه متطهرين متنظفين بثياب حسنة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفي الجهاد كذلك أيضا في صفوف منتظمة، وكالبنيان يشد بعض وكالبنيان المرصوص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالمظهر وكذلك في حال القتال حتى في حال الخوف والمسايفة يظهر المسلمون بقوة ويظهرون بجمال ويظهرون بتماسك. فالمظهر الظاهري مطلوب في حدود، لكنه ليس كل شيء، ينبغي أن يكون عاكسا للباطن ولحقيقة القلب. أما إذا خالف هذا مشكلة، هنا هذا هو الذي يعجبك في الظاهر بينما في الباطن قد فسد. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وذلك ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. ومن الناس ما يعجبك قوله، يعني ما يكون، وهذا كثير خاصة القول، كثير من الناس يعطى بسطة في اللسان ويتكلم بحيث أنه فعلا يخدع، بل قد حتى يخدع القاضي ويخدع الحاكم ويخدع صاحب القرار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. بشر، إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال إن من البيان لسحرا. فمن الناس يعجبك قوله بينما هو ألد الخصام وكذاب وأفاك. كل هذه الصور وهذه الإيضاحات القرآنية لهذه الأحوال في إعجاب الجسوم، في إعجاب الأقوال، في الأموال، في الأولاد، هذه كلها ينبغي أن الناس تربطها بالمخبر وتربطها وأن لا تغتر بمظهرها، وإن كانت مطلوبة كما قلنا في حدود، لكنها لا تكون هي محل الحكم ولا تكون هي وسيلة القطع في الأحكام. هذه بعض الصور والأوصاف التي بينها القرآن لهؤلاء الفئات من المنافقين. ولعل أيضا مما قد يحتاج بعض الوقفات أن الله عز وجل يقول فيهم يحسبون كل صيحة عليهم، وهذا وصف دقيق دقيق دقيق جدا. لماذا؟ لأن المنافق يعلم أنه كاذب، ولهذا يخشى أن ينكشف، يخشى أن ينكشف. والعامة تقول الحرام على رأس ريشه، بمعنى يخشى أنه مما يدل على على على ما أضمره من سوء وعلى ما يخافه من افتضاح أمره يكون جبان. ولهذا المنافق من أجبن خلق الله، يحسبون كل صيحة عليهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. فهم خوافون وجبناء لأنهم يعلمون أنهم لأنهم يخشون أن ينكشفوا في كذب قول، في غدر عهد، في أشياء هذه الأحوال. في من الأوصاف أيضا التي جلها القرآن لهؤلاء المقارنة أو المقارنة بين وصف المؤمنين ووصف المنافقين في قوله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه خطيرة الحقيقة وواضحة أيضا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بينما في أهل الإيمان قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض يعني هم من بعض بمعنى جنس واحد، بعضهم من بعض يعني أنهم كلهم جنس واحد وكلهم ذو صفات واحدة. بينما المؤمنون أولياء بعض، بينهم تعاضد وبينهم تناصر. لماذا؟ لأنهم صادقون. بل حتى الكفار الصادقون فيما بينهم يكون يوالي بعضهم بعضا، أما المنافق لا يوالي أحدا، لأن المنافق يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء ذو وجهين، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالشاة العائر بين القطيعين، ما تدري وين تروح، تروح هنا ولا هنا. فهم لا يوالون أحدا. والولاء طبعا الولاء يعني انعقاد القلب على مع مع مع, مع الشخص مع الشخص الآخر، هذا هو الولاء، بمعنى أن تعطيه صفقة فؤادك، هذا هو الولاء، تكون صادقا مع أخيك. ولهذا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، أما المنافقون فلا، لا يولون ولا بعضهم، لأنهم يريدون مكاسب مع أي بارقة وأي فيه مكسب وأي شيء فيه أمان وفيه شيء يحافظ على نفسه يلجأ فيه، مع كفار مع مؤمنين مع الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. فهم لا يولون أحدا ولا أن قلبيا صادقا، لأنه لا يجتمع الصدق مع النفاق، لا يجتمع الصدق مع النفاق. والخصة الخطيرة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذا المشكلة، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذن المنافق لا يهمه أن يسود الحق، ولا يهمه أن يفشو الصلاح في الناس، ولا يهمه أن يصلح الناس، يهمه لقمة عيشه ويهمه أن يعيش آمنا. ولهذا إذا اجتمع في المجتمعات ينافق هذا، إذا رأى منكرا ضحك معهم، وإذا يسير مع أي ناعق ومع كل ناعق وإن معه. أما المؤمنون لا، المؤمنون يقصدون الإصلاح ويقصدون الإصلاح، ولا يرضون بالفساد ولا يرضون بالمنكر، ويأمرون بالمعروف ويريدون فشو المعروف ونشر المعروف وهذه قضية دقيقة دقيقة جدا في في في في التمايز بين المؤمنين والمنافقين. المنافق لا يهمه أن أن أن أن أن يسود صلاح، ولا يهمه أن يصلح الناس، إنما يهمه ما خطط لنفسه ولمن حوله إذا كانت مصالح مشتركة تتعلق بمكاسب معينة. بأي طريق جاءت، بفشو المنكر فشو المعروف، يركب الموجة كما يقال، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا أكثر ما يعاني المؤمنون والصادقون والمخلصون والآمرون بالقسط من الناس والآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، أكثر ما يعانون من هذه الطبقات المنافقة. البلاء بالمنافقين أكثر من البلاء بالكفار، لأن الكفار واضح حالهم، لكن المنافق مشكلة. إذا كنت قويا صار معك، وإذا خلى إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا انقلبت الأحوال ذهب إلى الجهة الأخرى، وهذا مشكلة. ومن هنا تولى القرآن فضحهم وبيان حالهم، وجاءت الآيات في سور كثيرة. ولهذا أرجو أن الإنسان يحاول يقرأ كثيرا حول كيف عناية القرآن واهتمام القرآن بهذه الفئة، وهي كما قلنا ليست خاصة بأهل الإيمان، وإنما موجودة في كثير من الفئات وكثير من من الأمم والملل. هذه بعض صفات إجمالية، محاولة لاستعراض بعض الآيات القرآنية في هذا، ولعلنا نكمل الموضوع في الجلسة القادمة من خلال أيضا الحديث حديث الباب الذي معنا، وقد نحتاج إلى مزيد بسط في بعض هذه الصفات، وبخاصة التي ذكرها الحديث في كذب القول وفجور في الخصومة والغدر في العهود والخلف في الوعود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ولعل أن نرجي أسئلتكم أيضا إلى جلسة قادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.